القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد شوقي الدياسطي، المقيم في كفر الحطبة، مركز شربين، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: مشكلة التلوث ومشكلة جهل الناس بالتعامل مع المية والأكل ساعدوا في ظهور مرض خطير جدا وهو الفشل الكلوي. المستشفيات في المناطق القريبة من قريتنا كفر الحطبة فيها زحام شديد، وبيتهيألك كل عارف إن في مشكلة في البلد كلها في مراكز الغسيل الكلوي. ومنحنا بقى في قريتنا موفرين إراطين أرض وعملنا عليهم مستشفى للغسيل الكلوي، وبصراحة المبنى اتعمل بشكل جميل على مساحة محترمة واربع أدوار، وتم تشطيبهم تشطيب كامل. ومش كده وبس، لا، تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات، وكده كده المرضى موجودين. اللي ناقص بقى هم طقم الدكاترة والتمريض وتشتغل بقى. لكن البهوات في مديرية الصحة في الدقهلية قالوا لنا: أولا عشان المستشفى دي يتم ضمها لوزارة الصحة وتشتغل وتعالج المرضى لازم لها إجراءات كتير جدا. إجراءات إيه حضرتك؟ قرار التخصيص، لازم يتم إصدار قرار تخصيص من المحافظة لصالح وزارة الصحة، وبعدها بقى هنبقى نشوف لكم كم دكتور على كم ممرضة نبعته لكم. وقرار التخصيص عشان يتعمل يا حضرات لازم موافقات وزارات الزراعة والبيئة والآثار والري والطرق وغيرها كتير من الجهات المسؤولة. عموما مش دي المشكلة، فيه اللي ممكن يجري ويخلصها، لكن الأصل في الموضوع إن مفيش نية من مديرية الصحة لتشغيل المستشفى، وإلا كانت نزلت حتى لجنة تعاين وتشوف اللي اتعمل ده كويس، هل ده اتعمل بشكل كويس ولا لا، وتشوف إيه اللي ناقص، وكمان تشوف هتقدر تساعد بإيه من الأجهزة والعلاج. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، مستشفى غسيل الكلى في كفر الحطبة شربين ده أهلية مكون من أربع أدوار ومتشطب تشطيب لوكس ومجهز بأحدث الأجهزة والأساس، كل اللي ناقصه إنه يشتغل ويعالج المرضى. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.